بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة التوحيد صوت يصدح بالحق في أرجاء مدينة السر. الدورة العلمية الأولى لفضيلة الشيخ تركي بن مبارك بن علي. وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فلازمنا وإياكم نتكلم حول هذه اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية التي جاءت في أهم المسائل العقدية، أو إن صح أن نقول في بعض جوانب العقيدة. تكلم شيخ الإسلام بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه بما يخص ما وقع في زمنه من لغط وسقط في مسألة الأسماء والصفات، وفي مسألة الميزان، وفي مسألة الصحابة رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم، وفي غيرها من المسائل، كما سيمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي الدرس الماضي استفتحنا وذكرنا مطلع هذه القصيدة، مطلع هذه اللامية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وقدمنا عليها ببعض المقدمات، منها ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. نشرع اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى إكمالا لما كنا قد بدأناه بالأمس. تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلق الله، وعلى أهله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ولا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. نعم، أحسنت. حب الصحابة كلهم لي مذهب. الحب هو الود، وهو ميل القلب، ومن العادة أن يطيع المحب من يحب. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت أن كنت صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا الحب هو الود، والحب قسمه أهل المعرفة كالعلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة إلى أقسام عديدة وإلى مراتب كثيرة، منها الحب، ومنها الهيام، ومنها العشق، ومنها وهو أعلاها الخلة. هذه المرتبة العالية التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال فيما صح عنه: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذه هي أعظم مرتبة المحبة، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وسط بين النواصب وبين الروافض من الشيعة، فالنواصب يحبون سائر الأصحاب ويبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والروافض على العكس من ذلك يحبون آل البيت في زعمهم ويبغضون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. منهم من يكفر سائر أصحاب النبي إلا ثلاثة، ومنهم من يكفر سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا سبعة، وهكذا بزعمهم والعياذ بالله. أما نحن فنحب الصحابة والقرابة، ممتثلين في ذلك لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حب الصحابة، من هو الصحابي؟ الصحابي قيل هو من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هكذا قال بعض أهل العلم، ولكن هذا التعريف كما جاء عن ابن الصلاح وغيره رحمهم الله يتعقب في ماذا؟ يتعقب في قوله من رأى، فليس كل الصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا العين، فكان من بينهم الضرير كعبد الله بن أم مكتوم وغيره وكغيره، كعبد الله بن أم مكتوم رحمه الله ورضي الله عنه. فإذن الأفضل والأولى والأصح والأصوب أن يقال الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. اللقية في الصحيح تتضمن الرؤية ولكن ليست على اضطراد، فقد يلتقي الإنسان بإنسان وهو لا يراه كالأعمى مثلا. فإذن هذا اللفظ الأضبط وقد ضبطه الحافظ ابن حجر رحمه الله، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس فقط بل مؤمنا به. أما من لقي النبي وليس بمؤمن به فهذا ليس من الصحابة، إن آمن بعد ذلك فهو من المخضرمين، أما إن لم يؤمن فهو من الكافرين من المشركين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بي إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قلنا في القيد الثاني أن يكون مؤمنا به، ثم في القيد الثالث ويموت على ذلك، يموت على ذلك. أما من ارتد من جملة من ارتد ممن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عام الوفود يبايعونه على الإسلام ثم ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، منهم من عبد الأوثان، ومنهم من امتنع عن الزكاة، ومنهم من اتبع المتنبئين كمسيلمة وكطليحة وغيرهم وكغيرهم، هؤلاء ليسوا من الصحابة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري يوم القيامة عند الحوض يرى أقواما كان قد رآهم وأتوا إليه في أواخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يذادون عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذا بظاهرهم: أصحابي أصحابي، وفي رواية: أصيحابي أصيحابي. فيقال له صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول: سحقا سحقا بعدا بعدا. فهؤلاء هم الذين ارتدوا على أعقابهم، هؤلاء هم الذين انتكسوا وارتكسوا في حمأة الردة والكفر والشرك والعياذ بالله. فهؤلاء لا يصدق عليهم إذن أنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كانت الردة تحبط جميع الأعمال كما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا لأفضل خلقه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لأجل ذلك اختلف أهل العلم رحمه الله في من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتقى به ثم ارتد بعد ذلك ثم عاد للإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يعد من الصحابة أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم. حب الصحابة كلهم، فكل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من العدول، من الذين يجب على المسلم الموحد ممن جاء بعدهم أن يوقرهم وأن يحبهم لله ولأجل الله وفي الله، وهو أسمى وأعلى درجات الحب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن أبي شيبة والطبراني وصححه الألباني: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. إذن فنحن نحب جميع وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم يتفاوتون في القدر والمنزلة والمكانة. يقول الإمام اللاقاني وهو شيخ المالكية في زمنه: أفضل الصحابة أهل الحديبية، وأفضل أهل الحديبية أهل أحد، وأفضل أهل أحد أهل بدر، وأفضل أهل بدر العشرة، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضل الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكنما الصديق منهم أفضل، أبو بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي الدرداء: هلا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ بعثني الله إليكم فقلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. ثم عمر بن الخطاب الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم وفي حقه: كما في الصحيحين: إيها يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ثم عثمان بن عفان الذي تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمي بذي النورين لأجل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عثمان لما أتى بصدقاته وأتى بأمواله في سبيل الله: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، كما رواه الإمام الترمذي رحمه الله. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه وفي حقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فإذا هؤلاء هم المقدمون من جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بقية العشرة: طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد رضي الله عنهم جميعا. ثم أهل بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. وهكذا. وفي الجملة يفضل ويقدم السابقون الأولون من المهاجرين على الأنصار، كما يقدم من أسلم وقاتل قبل الفتح على من أسلم وقاتل بعد الفتح، وهكذا. فإذا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم عدول، ولكن بعد ذلك يتفاوتون في المرتبة ويتفاوتون في المنزلة. ثم قال: ومودة القربى بها أتوسل، أي قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أوصانا بذلك النبي، فقال: أوصيكم الله في أهل بيتي، رواه الإمام مسلم. أوصيكم الله في أهل بيتي. فمن كان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يحب أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته، ويدخل من ذلك ومن بينهم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ولما تكلمت بعض قريش في بني هاشم اشتكى العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النبي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، رواه الإمام أحمد. والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فإذا حب قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان، وهم كمل الكمل الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل من سائر الناس، واصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وقال: العرب أوسط الناس، وقريش أوسط العرب، وبنو هاشم أوسط قريش، وأنا أوسط بني هاشم. وأوسط أي أعدل وأفضل وأكمل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفردوس الأعلى بأنه أعلى الجنة ووسط الجنة، أي أفضل مكان في الجنة. ومودة القربى بها أتوسل. ما هو التوسل؟ الوسيلة هي القربة، والتوسل هو التقرب إلى الشيء أو من الشيء. وابتغوا إليه الوسيلة. ولكن هناك من التوسل، أو نقول ينقسم التوسل إلى قسمين: مشروع وممنوع. مشروع وممنوع. أما المشروع المباح الجائز المندوب إليه فكأمثال التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد جاء في الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فإذن من الجائز أن يتوسل الإنسان بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. كذلك من أنواع التوسل المباح المشروع التوسل بالأعمال الصالحة، بالأعمال الفاضلة الخيرة من أنواع العبادات. هذا توسل مشروع، وقد جاء فيه الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين الذي قص علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قصة أولئك النفر الثلاثة الذين دخلوا في غار عن المطر فنزلت عليهم صخرة. قال: هلموا نتوسل بأفضل أعمالنا. أما الأول كما تعلمون توسل بخالص عمله وبأرجى عمله، وهو بره لوالديه، وذكر قصته في ذلك. والآخر كذلك توسل بأرجى عمله، وهو أنه امتنع عن الزنا بمن يحب لأجل الله سبحانه وتعالى لما ذكر بالله. وأما الثالث فتوسل أيضا بأرجى أعماله، وهو التيسير على من عمل عنده، فلما أراد أن يأخذ أجرته استقلها فمضى، ثم لا يزال يحتفظ بها حتى كثرت أمواله، فلما عاد واحتاج إليها أعطاها له. فهذا من أرجى أعماله التي يتقرب بها إلى الله، فهو توسل بهذا العمل. هؤلاء توسلوا بهذه الأعمال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قص علينا القصة قص علينا هذه لنأخذ منها العبر والفوائد والفرائد. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدل على مشروعية ذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. ومن الأعمال الصالحة حب الصحابة والقرابة ومودة القربى، بها أتوسل، أي إن حبي لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعمال الصالحة التي أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها. وهناك من أنواع الوسيلة والتوسل ما ليس بمشروع بل هو ممنوع، كالتوسل بدعاء الأموات من الصالحين والأولياء بل حتى والأنبياء، فلا يجوز شرعا أن يدعى ويتوسل بهؤلاء الأموات. عمر رضي الله عنه وأرضاه كما عند البخاري قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، والآن نتوسل إليك بعم نبيك العباس، فيقدم العباس فيدعو لهم فيمطرون. الشاهد لما لم يتوسل بالنبي وهو أفضل الخلق جميعا؟ لأنه قد مات صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أحياء، ولكن عند من؟ عند ربهم. هذه حياة خاصة تسمى بالحياة البرزخية، فلا يجوز إذن التوسل بدعاء الأموات، إذ أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله، والدعاء من العمل، فهو لا يملك ذلك. لذلك قال: إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو له، هو من يحتاج إلى أن يدعى له، لا أنه هو من يدعو لغيره. فهذا من التوسل المذموم الممنوع. ومن التوسل الممنوع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بغيره من باب أولى. وكل ما ورد في ذلك من أحاديث فهي ضعيفة، لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد توسع الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله في بحث هذه الأحاديث في المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فليرجع لها من شاء. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. نعم. وأقول قال الله أو وأقول في القرآن، هذه الواو واو العطف، أي وأيضا مما أعتقده وأجزم به وهو من مذهبي أن القرآن كلام الله. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وجاء في بعض النسخ القديم بدل الكريم، وهذا لا يصح عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو قد أنكره كما في بعض رسائله، كما في الرسالة التسعينية، وقال: لم يقل أحد من السلف قط عن القرآن أنه قديم، نعم قالوا عن جنس كلام الله أنه قديم وهو صفة من صفاته، ولكن آحاد وأفراد الكلام فالله سبحانه وتعالى له أن يقول ما شاء في الوقت الذي شاء ويكلم من يشاء سبحانه وتعالى. وأقول في القرآن، القرآن هو كلام الله، ولكن المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التوراة أيضا كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، إلى غير ذلك من الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله. فالقرآن هو كلام الله المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المنقول لنا بالتواتر. فإذا أي رواية أو قراءة شاذة لم تروى بالتواتر فهي ليست من القرآن. القرآن من شروطه أن يكون منقولا لنا بالتواتر، ثم المجموع في المصاحف التي أول من كتب القرآن وجمعه في مصحف واحد هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من فضائله العظيمة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر. ثم لما اختلف الناس في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في القراءة وفي القراءات، وكادوا أن يقتتلوا كما جاء في حديث حذيفة، جمع الناس على رسم واحد ونسخ المصحف بعض النسخ ونشرها في الأمصار رضي الله عنه وأرضاه. فإذا القرآن هو المجموع في المصاحف المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس المتعبد بتلاوته. فالحديث القدسي من كلام الله، ولكنه ليس بمتعبد بتلاوته، أي لا يقرأ في الصلاة. فهذا هو التعريف المجمل للقرآن الكريم. والقرآن كما أجمع السلف هو كلام الله أو من كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هو القرآن، فالله سبحانه وتعالى بين ونص على أنه كلامه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وقرر ذلك، قال: ودع القبائل من يحملني لكي أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، كما روى ذلك الإمام أحمد رحمه الله. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أن القرآن كلام الله. ثم إن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم الله سبحانه وتعالى به بالصوت والحرف. الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري عن يوم القيامة إن الله سبحانه وتعالى سيتكلم يوم القيامة بكلام يسمع بصوت قال هكذا في النص عند البخاري بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فإذا بصوت وكذلك بحرف كما جاء في الحديث عند أبي داود وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأجر والثواب على قراءة القرآن لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف إذن هذا اعتقاد السلف الفرقة الناجية في القرآن بأنه كلام الله ليس بمخلوق وهم قد أجمعوا على كفر من قال بأن القرآن مخلوق وقد نقل هذا الإجماع الإمام أحمد رحمه الله في غير ما موطن لما سئل وقيل له الإجماع على أنه لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحله قال ليس بصحيح بل يترك الصلاة فيكفر ويقول بأن القرآن مخلوق فيكفر وهكذا روايات كثيرة في تكفير من قال بأن القرآن مخلوق أول من قال بذلك فيما بلغنا هو الجعد بن درهم هذا الجعد أفتى فيه العلماء في زمنه بوجوب قتله لهذه المقالة التي تفوه بها قام خالد بن عبد الله القسري وهو من الولاء آنذاك وأتى بالجعد في يوم عيد في عيد الأضحى وربطه تحت المنبر وخطب بالناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عن قول الجعد علوا كبيرا ثم نزل من على المنبر فذبحه وأثنى العلماء رحمهم الله قاطبة على ذلك الصنيع كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وكما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني فالقول بأن القرآن مخلوق من نواقض الإسلام ومن المكفرات العظام ثم نقول القرآن كلام الله ولكن تحرك اللسان به وتحرك فم الإنسان به هذه الحركات حركات الإنسان مخلوقة كما قال السلف الكلام كلام الباري واللفظ لفظ القاري أو الصوت صوت القاري ما الدليل على ذلك؟ وهذه المسألة حصل فيها لبس كبير واتهم فيها الإمام البخاري رحمه الله وحمل كلامه على غير محمله فزعموا أنه قال وعنى بالصوت أي أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بصوت وبدعوه آنذاك، وإنما التفصيل في المسألة أننا نعني بالصوت صوت الإنسان نفسه، تحريك اللسان، هذا هو مخلوق. أما الكلام قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا قد حركت لساني به. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، رواه الإمام أبو داود والنسائي وابن حبان موصولا، وعلقه الإمام البخاري رحمه الله. فهذا القول على التفصيل المذكور لا ينكر، وقد قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أسلفنا آنفا، زينوا القرآن بأصواتكم بأصواتكم. فإذا هذه خلاصة المسألة في القول بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. وقد مر معنا أن أصل هذه الصفة كلام الله سبحانه وتعالى وجنس هذه الصفة صفة الكلام قديمة، وأما أحاد الكلام وأفراد الكلام فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء. فهو الكريم المنزل. اختلف السلف في كيفية إنزال القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ثلاثة أقوال. أما القول الأول فقد قالوا، وهذا هو المشهور وهذا هو الراجح إن شاء الله، أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في ليلة القدر، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزله كله إلى بيت العزة في السماء، السماء الدنيا، ثم أنزله منجما على حسب الحوادث والأيام خلال 23 سنة. هذا هو القول المشهور عند عامة أهل السنة والجماعة، ورواه الإمام الحاكم رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أما القول الثاني في كيفية الإنزال أو التنزيل، تنزيل القرآن، فقد قاله الفخر الرازي، قال بأن الله سبحانه وتعالى ينزل في كل سنة في ليلة القدر القدر الذي قدر إنزاله خلال السنة من القرآن، وهكذا في كل سنة ينزل الله سبحانه وتعالى إلى بيت العزة طائفة من كلامه من القرآن الكريم، ثم وفي خلال هذه السنة ينزل منجما على حسب الحوادث التي تحدث في تلك السنة. هذا هو القول الثاني. وأما القول الثالث فقال بعض السلف أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن أول ما أنزله في ليلة القدر، ثم بعد ذلك أنزله الله سبحانه وتعالى منجما على حسب الحوادث والأيام. القول الثاني والقول الثالث لعله مرجوح، إذ أن الأدلة لا تعضده. أما القول الأول فقد روي موقوفا على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي رجحه الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. فهو في هذا البيت رحمه الله يقرر أيضا من اعتقاداته، وهذا يتعلق بالبيت الذي قبله، أنه يقول بكل ما جاء عن الله وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون تأويل ذلك إلى غير مراد الله وإلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باختصار، وسنأتي على تفصيل ذلك فيما يلحق إن شاء الله سبحانه وتعالى حينما يقرر الكلام في بعض المسائل كمسائل الصفات، وهي مما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والملخص فيها أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه أو أثبت له رسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. فإذا وأقول قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. أما القول الثاني فمن قول الإمام ابن القيم رحمه الله، وأقول قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، إلى آخر أبياته المشهورة عنه. فالشاهد هنا أنه يقول بما قال الله سبحانه وتعالى، ويقول كذلك بما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى يقول عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي، كما أن كلام الله سبحانه وتعالى وحي. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد سمى الله سبحانه وتعالى القرآن قولا وسماه قيلا في 15 آية، في 15 آية. فشيخ الإسلام وكل من سلك هذا الطريق يقول بما قال الله، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. والتأويل المذموم هو صرف معاني الآيات أو معاني الأحاديث عن ظاهرها لغير قرينة راجحة أو لغير ضرورة راجحة، فهذا تأويل مذموم. أما التأويل المحمود فهو التفسير، كما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس رضي الله عنهما ومسح على صدره وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. لذلك صنف الإمام شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله كتابه في التفسير وسماه بالتأويل، ويعني بذلك التفسير. فإذا هذا هو الملخص، وهذا كمقدمة لما سيأتي معنا إن شاء الله من صفات ومن بعض الأمور التي جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا نقول بها دون تحريف ودون تعطيل ودون تأويل ودون تكييف. وإلى هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى نقف. وفي مسألة القول، قول الله سبحانه وتعالى، نحن نقول قال الله سبحانه وتعالى، ولكن هنا من باب التدليل أو من باب الإلغاز، وكان السلف يلغزون أحيانا، فنقول: ما قولكم في مقولة من قال إن الله قال فقد كفر؟ ما تقولون فيها؟ نعم أحسنت بارك الله فيك. من قال إن الله قال أي من القيلولة فقد كفر. فالقيلولة هي النوم في وقتها في وقت الظهيرة، فهذا كفر. الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي مقدمات النوم، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فلا يلبس قول السلف بقول المعتزلة مثلا، لأن المعتزلة ينفون كلام الله سبحانه وتعالى، كذلك الجهمية ينفون كلام الله سبحانه وتعالى ويعطلونه ولا يقولون قال الله، بينما السلف يقولون قال الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأقول قال الله. والله سبحانه وتعالى سمى كلامه في القرآن في 15 آية قولا وقيلا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. إذاعة التوحيد من سر، دعوة إلى التوحيد من قلب ليبيا النابض.